رادار الاف ام مع سكينة بن منصور على محتوى اف ام. رادار الاف ام صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. اليوم 12 جويلية 2022، موعد جديد مع برنامجكم رادار لافام. معكم من أمام الميكروفون سكينة بمصور، وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. كالعادة مواضيعنا حارقة، مواضيعنا آنية، مواضيعنا تمس كل أطياف المجتمع. مواضيع للرادار الأف أم اليوم سويعة من زمان، إن شاء الله تخرجوا كلنا بالاستفادة والإفادة. موضوع خط أحمر لليوم هو الانتشار السريع والمفزع للكوفيد أمام الاستهتار الكبير للمواطن وتكذيب الإحصائيات. باش يكون حاضر معنا في الاستوديو السيد علي الحداد، رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. ثم باش يكون موعدنا في داخل أسوار المدارس مع رئيسة الغرفة الفتية الاقتصادية بقبلي، اللي باش نحكوا الحقيقة في موضوع زادة مهم جدا ويهم صغيراتنا داخل أسوار المدارس، اللي هو التوجيه ما قبل البكالوريا. وباش نحكوا علاش مش من اول العام ما يصيرش حصص توجيه وارشاد للتلاميذ باش يحضروا ارواحهم ويعرفوا ارواحهم ايش باش يتوجهوا، خاصه تلامذه الدوزياماني من اول العام يبدو حيرين ومتقلقين، اللي هو مهم جدا خاصه في مسيرتهم الدراسيه. اليوم شاركونا رايكم ديما نختاروا موضوع يهمنا الناس الكل، يهم المستمعين الكل. اليوم اخترنا باش نحكوا في موضوع النقد الهدام. النقد الهدام، شنو رايك في الناس اللي تنتقد شي الناس في امورهم الشخصيه؟ من تو تنجموا تطلبونا على 75 493 859، وتشاركونا رايكم في مواضيعنا، خاصه في موضوع شاركنا رايكم. هل انتم تحبوا العباده ذي؟ ما تحبوا ليش؟ تعرضتوا لها؟ ما تعرضتوا ليش؟ هل انكم انتم تنتقدوا النوع هذا من النقد؟ ابقوا معنا لمده تسويعة من زمان في رادار الاف ام. هنا معكم وهنا راجعين. دير بالك على أمك يلبعدها وياك، ومو فوق الظهر عالراس خليها، دنيا بلا يا أم ما تسوى بيها نعيش، شل بهيج دنيا وأم ما بيها. يم قلب ينضح محنة، ويم سوالف دافية، ويم دمع يجرع لك كل شي، الجنة حدرج خافية. الدنيا لو ما نور وجهك عندي ظلمة وطافية، يما مدغوش النوايب وانت ريتك صافية، يما الخبزة من ايدك لذيذة وبيها كل العافية. يما من كون نتمرر، يما من كون نتمرر، لازمة ايدك كافية. اتغربت يا يما يا يما يا يما، بعدين بالغرب شفت العجايب، وصبت الدنيا على راس اشكال واصناف المصايب. علمتني يما، علمتني الغربة يما، المال أم بالكون ساير، وعلمتني الغربة يما، المال أم على حبايب. زاد أمك ما تطبخة، طابخة بجدر النوايب، وبيوت ما بيها امهات، بيوت مهجومة وخرايب. تلالي الدهر جرهرش من قلب التلالي، وغابت نجمة الجانة تلالي، ذكرت امي ذكرت امه وعلي جانت تلالي دل الله يا الولد نالت علي يا امه يما يا يما يا بعد روح يا يما زينة زينة زينة زينة زينة غلي علينا رادار الاف ام. نجددوا تصبيحتنا عليكم. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السلامة. تو 9:45 دقيقة، مازال مشوارنا متواصل مع برنامجكم رادار لفهم. احنا اليوم باش نتعرضوا للاستهتار عدد كبير من المواطنين في ظل عودة الكورونا وارتفاع نسب العدوى والإصابات. الناس كما تشوفوا معاش ملتزمة، وحتى مريض تلقاه يدور في شارع عادي. وأكثر دليل بأنه الوضع ماهوش طبيعي، اليوم من المنتظر باش تجتمع اللجنة العلمية للنظر في الوضع الوبائي للبلاد. وبالطبيعة هذا إن دل على شيء فهو يدل على خطورة الوضع الحالي للبلاد. وديما رادار الأفئام وفقرة خط أحمر ديما نشوفوا المواضيع المهمة والحارقة واللي تمس سلامة المواطنين وإلا أفكارهم وإلا حياتهم. اليوم بالطبيعة الانتشار المفزع هذا للكوفيد واللي يهدد سلامة الكبير والصغير يخلينا اليوم نطرح الموضوع هذايا، ويكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي السيد علي الحداد. نقوله ألو، صباح النور سي علي. صباح الخير مدام سكينة، تحية ليك وتحية لكافة مستمعين الجزاوة. صباح النور سي علي، وإن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وإنت حي بخير إن شاء الله. حياكم الله المثالة وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. شكرا لك. اليوم كما كنت تسمع باش نحكوا على الانتشار المفزع للوباء هذايا، وما فماش خير منك باش ينورنا وينور المستمعين في الموضوع هذايا ويقدم النصائح اللي يلزمها تكونوا أذان صاغية السادة المستمعين النصائح باش تقدمها لنا. تفضل سي علي. فعلا الأرقام نتاع الحالات الإيجابية في قبلي قاعدة ترتفع من يوم إلى يوم، كل يوم تزيد ترتفع أكثر للأسف. نعم، وحتى الإقبال على التحاليل قاعد يتزايد بحكم أن الناس ولا بتتقلق من الأعراض. هذا ملاحظينه في كل تقريبا المعتمديات نتاع ولاية قبلي. إذا على غرار كل الولايات هو الفيروس قاعد ينتشر وحتى في العالم. وهني نذكر أن عمل طفرتين وأمس زاد عمل الطفرة الثالثة الأوميكرون في العالم، لكن كل الطفرات ما زالت خفيفة. والحمد لله هو التلقيح معناها حقق الهدف نتاعه. نذكر هنا أن الهدف نتاع التلقيح ضد مرض كوفيد 19 هو الأعراض تجي خفيفة وما فماش موتة، نقصوا من الموتة ونقصوا من الركاز الناس في السبيطار. الحمد لله، هذا تقريبا هدف التلقيح من الأول. وهذا الجمهورية التونسية بلغاتها معنا عدد الملقحين عدد لبس به. ومن هنا نشجع الناس باش يزيدوا يقبلوا أكثر على جرعات التعزيز، رأي مهمة جدا لمقاومة الفيروس. وحتى كي يمرض تجي أعراض خفيفة معناها بسيطة. إذا كما نزيد نعاود الأعداد نتاع الكوفيد في قبلي معناها الحالات الإيجابية قاعدة تتزايد. نعطيك فكرة أختي سكينة، تفضل. مثلا نعطيك على الدائرة الصحية بقبلي مثلا نهار 5 جويلية حللوا 56 تحليل منهم 28 إيجابي. 56 28 إيجابي تقريبا 50%. نهار 6 جويلية حلوا 46 منهم 27 إيجابي. نهار 7 جويلية حللوا 27 منهم 14 إيجابي. نهار 8 جويلية حللوا 60 منهم 38 إيجابي. وأمس نهار 11 جويلية حللوا 107 منهم 71 إيجابي. هذا على مستوى التحاليل. على مستوى معناها الرقاد في السبيطارات والرقاد في الأقسام الكوفيد. أيوة. وأقسام العزل. نهار 11 أي. اللي هو أمس أي. دوز صفر في الكوفيد وعندها زوز في العزل. قبل لي عندها زوز في الكوفيد وصفر في العزل. سوق لحد واحد في قسم الكوفيد وزوز في قسم العزل. والفوار صفر في قسم الكوفيد وصفر في قسم العزل والمجموع بتاع ولاية قبلي إذن يصبح 3 في الكوفيد و4 في قسم العزل. اليوم اليوم دوز صفار في قسم الكوفيد الصفر وقسم العزل الصفر. قبلي عندنا 1 في قسم الكوفيد و1 في قسم العزل. سوق لحد عندنا 0 في الكوفيد و0 في العزل. إذن المجموع في ولاية قبلي زوز في قسم الكوفيد وزوز في قسم العزل. طلح بأن رغم أن الحالات الإيجابية قاعدة تزايد اللي يرقدوا في السبيطار في قسم العزل ولا في قسم الكوفيد ما همش برشا مقارنة بالارتفاع في الحالات الإيجابية. سي علي، مدامنا في موضوع التحاليل إيجابية أو سلبية، فما اللي تجيه الأعراض ويقولك نبدأ عارف روحي إنني مريض لكن تحليل يخرج سلبي. هو ما هو خطر نعتمده في التحاليل السريعة. سريع. وعلميا هو التحليل السريع كي نلقوه سلبي لابد أننا نعملوا له تحليل ما يسمى بالارتي بي سي ار اللي هو التحليل المخبري باش نأكدوا السلبية نتاعه. هني نفكر المواطنين التحاليل السريعة ناجعة جدا في الحالات الإيجابية. معنا كان التحليل السريع خرج إيجابي راهو 100% إيجابي. إيجابي راهو إيجابي نعم، أما من المفروض السلبي نعملوا له نعملونا تحليل مخبري باش نأكدوا يا سلبيته يا إيجابيته. بمعنى آخر تحليل سريع سلبي ثم إمكانية كبيرة أنا يطلع في التحليل المخبري إيجابي، خاصة تبدأ عند الأعراض. سي علي، هو أصلاً على ذكر بعض مدام نعم أراه التحليل السريع عنده شروط. إذا كان الأعراض فاتت عليها 5 أيام أي يعني حتى كان هو مريض يخرج منها سلبي. سلبي. هو حاجة أخرى مهمة جدا نشير لها هنا. أيوه. إحنا عايشين في البلاد وإخوة الناس كله وإخوات الناس كله ونعرفوهم معنا. أي. اللي لاحظت أنا أن المواطن وقت تجيه أعراض علامات ما هو ما قلنا بحكم أنه ملقحين. أي. العلامات نتاع الكورونا والعلامات نتاع الجريب متشابهين. ساعات يوقع تداخل اصلا. المواطن عادة باش يتم نفسه يرجح سبب يقول من المكيف ولا من المرحة ولا خاطر دوشت. معناها ما يفكرش ديريكت مو في الكورونا. وهذا يسبب الانتشار المجتمعي للفيروس لانه هو ما يفكرش في الكورونا. وهو في قرارة نفسه يولي يعتقد أن يا جريب يا من مكيف يا من مروحة هو يطمن في روحه. هو يطمن في روحه راه ما في قرارة نفسه هو متأكد اللي هو كوفيد يعني. ويمشي يقعد في القهوة ويمشي يخدم للأسف. وهذا يسبب باش يخلي الفيروس يزيد ينتشر. لذا من هذا المنبر منبر إذاعة نبزاو منبر بلاوي الكل كل واحد يحس بروح عند أعراض شبيهة بالكورونا ولا هو يعتقد أن هذا أعراض الجريب يمشي حل. نقاط أخذ العينات موجودة في ولاية قبلي كل في كل معتمدية موجود. أصلا نحن حتى لدرجة عندنا فريق متنقل يتنقل للدوائر الصحية باش يعاودها ويساعدها معنا كي يولي عنده برشا. إذا أنا جاتني أعراض ما نخممش نقول راهي جريب ولا راهي من المكيف ولا من المرحة لا. نمشي الحال باش ما نفهمش في انتشار العدوى. سعلي، فما امر مهم جدا زيد انت تحكي فيه تو نزيدو ناكدوا عليه اللي هو وقت اللي يحس فما اعراض ماذا بيه يسارع باش يمشي. فما شكون خاطر يقول لك خلي غدوه خلي بعد غدوه خلي نزيد نشوف روحي حتىش يتطور بالامر يتطور بالامر وممكن بعدها كانت تفوت 5 أيام يبدا يخرج سلبي يبدا ماشي في باله. هاكي جاوبتي تو انت هو علاش في هو اي اول ما يحس بالاعراض يمشي. هو اولا الفتره ذيك معناها في الذروه نتاع تواجد الفيروسات في البن خاطر الفيروسات راهم يتواجدوا بعد يبقوا ينقصوا بشوي ينجم احيانا اللي ياخذ العينه ياخذها احنا نعرفوا اللي يخذها من الخشم ينجم الفيروس موجود اما المسحه اللي خذاها ما يطلعش فيها فيروسات يولي هو البن فيه شوي فيروسات ويخرج سلبي يخرج سلبي بكيفيه خاطئه معناها. اذا اللي معناها رجاء الاخوه والاخوات اللي يحس باعراض باش يحافظ اولا هو على نفسه وباش يحافظ على خيانه واخواته في البلاد يمشي يعمل تحليل يثبت. ما كانت شيء معناها. صالح احنا تو نشوفه ونشوفه ونشوفه وعارفين الناس الكل اللي فما عباد تبدا مريضه وتقول لك انا يا خويا ما عنديش شكون يقضي لي، تخرج يمشوا للمجازان جينيرال، يمشوا سامحوني يمشوا للفضاءات التجاريه الكبيره، فضاءات تجاريه الكبيره، ويخرجوا يمشوا للعطار ويخرجوا يمشوا للخضار. يعني هذايا شنو نقولوا لهم الناس هذيا؟ هذا ما نقول لهم اولا راهو معناها باش نقاوموا هذا الفيروس معناها نبدو من ممارسه فرديه اللي هي كل واحد يلتزم بالبروتوكولات الصحيه ويلتزم بكل معناها ما يلزم اللي دحر هذا الفيروس. راهي الممارسه الفرديه هي اللي تؤدي للحمايه الجماعيه. ما نجوش نحموا مجموعه اذا كل واحد مثلا، نعطيك مثال مثلا إذا كان مجموعة من الناس كل متواجدين في مكان واحد والأغلبية ما همش لابسين كمامات، هني نذكر اللي لابس الكمامة راهو قاعد يحمي في الناس من روح أكثر من اللي يحمي روح. طبعاً إذا وقتاش تولي الحماية جماعية يولي الأغلبية أو الكل لابسين كمامات، كما يقولوا كمامتي تحميك وكمامتك تحميني، باش يولي فما حمايه مشتركه. تو نعطيك مثال اختي سكينه مثلا، اذا كان لو فرضنا واحد مريض وواحد لا، ايوه، والزوج لابسين كمامات، ايوه، امكانيه العدوى 5% فقط. ريتم اهميه الكمامه البسيطه، لان الكمامة هي معناها خط الدفاع الأول ضد الفيروس. طبعاً نعم. خط الدفاع الأول ضد الفيروس هي الكمامة. والتباعد هو عدم معناها ما نرميش نفسي في أحضان العدو. خاصة في الأماكن المغلقة، نعم. أي والجال. الجال هو إزالة عدو خفي الموجود في اليدين، بس في العدو الخفي هذا ما يتمردش عليا ويتعدى من يدي اللي هي ليد هي البوابة. باش يتعدى الفيروس منها للجسم ما يتعداش من يدي الجسم. هذاك هذه هي البروتوكول الصح أما في حرب. ايوه اكيد طبعا. سي علي، حالات الوفاه عندنا في جويليا ولا عندنا حالات وفاه؟ عندنا في جويليا حالتين وفاه. عندنا حاله في سوق لحد اللي مسن من مواليد 1938 ماهوش منقح بالكل، توفى في سوق لحد. وعندنا حالة في قبلي الجنوبية كيف كيف الله يرحمها، هي زميلة متقاعدة وعلى أثر عملية عملتها مسها الفيروس وتوفت ولها، والله يرحمها إن شاء الله. يرحمهم الله يرحم الجميع. وملقحة هي ولا لا السيدة فيها؟ أكيد ملقحة. لا أكيد ملقحة. إذا ولا السيد هذا يظهر لي متاع سوق لحد حسب ما بلغنا اللي هو ما يخرج من الدار، معناها ذره الغير يعني جابوها للدار. يجيبوها لي معناها ثم عاطفة أخت سكينة، ثم عاطفة تخلي الإنسان ينسى أنه ممكن يتسبب في الحاجات هذه. برشا راهو حتى في خلال الموجات الفايتة في الكورونا ثم شكون ما يخرج أصلا ما يمشيش، وبعد الجو عند الكورونا تجهز هلا قريبة ولا حاجة بدون قصد. طبعا هو راهو بدون قصد ونعرفوا معناها، اما راهو ينجم هذاك عباره قتل انسان، يعني عباره قتله هو، اما صحيح القتل على غير العمد معناها، اما راهو عباره قتله. اني وقت اللي نبدا صغيره مثلا ونمرض ونعدي عبد كبير وقاعد في الدار، لا عملت لا ايده لا رجله لا خرج لا مشي دار لا قعد في قهوه، معناها ذنب واحد يحط على كتافه. يعني هو هذايا أكبر دليل على أهمية أن كل واحد يلتزم بالبروتوكولات الصحية ويحاول يطبق على روحه باش ما يعديش الفيروس لغيره، ما يضرش غيره. نعم شكرا لك سي علي الحداد على الإفادة. شكرا. نعم شكرا لك. كان معنا سي علي الحداد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. انتشار سريع كما كنتوا تسمعوا في الأرقام قاعدة في تزايد، مع العلم اللي راهو هذوما اللي مشوا عملوا تحليل، معناها فما عباد تمرض وتبرى ما تمشيش تعمل تحليل، معناها ردوا بالنا الأرقام في تزايد، تكذيب الإحصائيات ما فماش علاش نكذبوا الإحصائيات. احصائيات ما فهمش علاش يكذبوا علينا، راكي في موت شخص ولا راهو معناها مات، يعني ما فهمش دليل اكثر من اللي انسان مات بالفيروس هذا. ماهيش نفزه وبركه، راهي جمهوريه الكل، راهو العالم الكل رجع الكوفيد. ما تلزمنا نفيقوا شوي حركيه اليوم، اليوم الثلاث شفت حركيه كبيره وسط البلاد، ردوا بالنا على ارواحنا، ردوا بالنا على العباد اللي نحبوهم، ردوا بالنا على اللي نعرفوه واللي ما نعرفوش، نستحفظوا على ارواحنا بالباهي. ان شاء الله ربي ان شاء الله يرحمنا ويرفع لنا الوباء، ونرجو السلامه للجميع. مازال برنامجنا رادار الاف ام متواصل حتىش للعشرة ونص. نجموا تطلبونا على 75 493 859. ابقوا معنا وهنا راجعين. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. حب توفر فلوسك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة، تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها. ما لفش تستنى، كلمنا على 97 355 464 بالبليدين. إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى ديريكت الباتسيريس فيرسي، أشهى ما تتمنى في الحلويات، وأطلب وتشهى واختار وتسفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فيرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري ببليسيتي نفزه واف ام. نفزه واف ام. مصر مكياس يعجب مصر، مكياس يعجب مصر. نفزه واف ام. محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت للرياح، اتكل ورجع وعيش بنينا. نفس وفان الإيراع الأكثر قربا. كان جا جابت سبة قتل المحبة بيه نفزوا أثر وكان جاجة بتسبة قتل المحبة به العين سمحت الشابة مولد القربة ضربتها ضربة نفزوا أثر الفن التونسي الأصيل بعمل طمراقي دخان نهار سامر ميقود تلاقى حاكم نوع ديانة هجمولة في الرواد يا معزك يا بابا يا معزك يا بابا ولد الجمل يجي هدار ولد الصيد يجي سيار ولد الطير يجي طيار يا معزك يا بابا الزوافان الإذاعة الأكثر قربا برد الجيل وتبع في أقوى برمجة صيفية على نفزة وفام نفزة وفام الإذاعة الأكثر قربا لا مية مية حلو الدخول جو دخول نفزة وفام رادار الاف ام تو العشرة وسبعة دقائق مازال برنامجكم رادار الاف ام متواصل حتى ايش للعشرة ونص وصلنا لفقرة داخل أسوار المدارس وديما صغيراتنا يهمونا الحقيقة داخل وخارج أسوار المدارس لكن مهم جدا اللي نتبعوهم داخل أسوار المدارس حتى في العطلة الصيفية اليوم موضوع مهم جدا يهم صغيراتنا اليوم باش نحكوا على التوجيه ما قبل البكالوريا الايامات هذيا نسمعوا في التوجيه الجامعي وحيرين صغيراتنا لكن احنا اليوم باش نحكوا ننطلقوا ما قبل البكالوريا حتى نوصلوا للتوجيه الجامعي علاش باش نحكوا على الموضوع هذايا علاش على خاطر عندنا برشا صغيرات وقت اللي باش يجوا يتوجهوا التوجيه المبدئي يكونوا حيرين الحقيقه كيما المتميزين كيما المتوسطين معناها ديما يلقوا حيره نيش باش نتوجه زعما كيفاش هو مهم جدا ترشيد التوجيه هذايا من من من التوجيه المبدئي هذايا خاطر باش ما يلقاش صعوبه في التوجيه الجامعي حاضرة معنا في الاستوديو الأنسة خولة السويعي رئيسة الغرفة الفنية الاقتصادية بقبلي مرحبا بك خولة ومعنا زادة مباركة فريجة هي عضو بالغرفة الفتية الاقتصادية مرحبا بك مباركة يعيشك وبك باش يكونوا حاضرين معنا باش يحكونا على أهمية التوجيه ضمه هم شباب بالغرفة هذه خمموا في صغيراتنا وعملوا حاجة به تو يحكونا عليها وباش يحكونا على أهمية هم مروا بها المرحلة هذه في مسارتهم الدراسية باش يحكونا علاش خمموا في الموضوع هذا ويحكونا على أهمية التوجيه ما قبل البكالوريوس صباح النور صباح الخير شحوالكم لباس الحمد لله بيكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير اذا نبدا بخولة اللي هي رئيسة الغرفة الفنية الاقتصادية بقبلي اعطينا ترى فيسا الهدف من اليوم التوجيهي اللي باش تعملوه نهار 13 الهدف باه يعيشكم ساعة الاستضافة باهي أنا خولة السويعي دونك أنا رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية الفتية مش الفنية دونك احنا السيبل نتاعنا نخدموا على جون مي الأنشطة نتاعنا متنوعة معناها ساعات نسيبلو حتى الصغار والكبار وساعات حتى فئات مهمشة وإلا هشة في المجتمع اخترنا التوجيه خاطر نعرفوا ديما التوجيه حاجة حساسة على الآخر معناها الصغير ديما بين هو شنو يحب بين والديه شي يحبوا شي يحبوه يطلع بين قدراته فوالا بين هو معناها السكور نتاعه ولا المويان دونك ديما هو يولي سامحوني في الكلمه يولي ضايع مهمش مع زيد حتى اصحابه هاي نمشوا كذا باش نجوا فرد بلاصه بو اني نحكي على التوجيه الجامعي مي هو كي تجي تشوفي حقيقه التوجيه يبدا من دوزيام اني يعني ملي التلميذ يولي باش يمشي مات والا سيونس والا انفورماتيك يعني اكا التوجيه اللي يبدا في الليسي هو ديجا نشوف احنا ديجا حتى من رواحنا نبدو معناتها حسب ما نتفكر اني وقتها الحق نتاع ربي تعديت سيونس مي مش على خاطر نحب السيونس خاطر صحابي تعدوا سيونس باش ما نتفرقوش الورك هو ينجم يكون شوا غلط ممكن اني قديت روحي من بعد مي نحب بالرسمي نوجه الكلام نتاعي معناتها الصغار اللي هما في المرحله هذيك تو راهو صحيح صحابك راكم شبقوا صحاب ما حتى تفرقتوا في في الاقسام والا حتى في الشعب مي يشوف روحك انت وين وين تحس وين تنجم تلقى روحك التوجيه من المبدئي هذا او نقولوا الاولي هو يسهل برشا التوجيه الجامعي في البكالوريا يسهل برشا كما قلتي دونك هو التلميذ من دوزيام اني لازم يعرف هو روحه وين يحب يوصل وش يحب يطلع من بعد نحكي على الخدمه مع هيك ربي سهل فيه دونك كي يوصل للجامعه ولا كيف يوصل ياخذ الباك يلقى روحه ديجا بني معناها على اللي هو وين يحب يمشي ديجا خاطر كما قلت لك راهو الشوا نتاع الجامعه مبني من دوزيام اني دوزيام اني يبدا عارف روحه التلميذ هو وين وين باش يوصل له والاهم من ذلك هو التخطيط والتخطيط ينطلق من التوجيه هذا الاولي خاطر كي نخطط اني مستقبلي ايش نحب نخرج ولا ايش نحب نخدم في المستقبل راهو فميكا يبدا من هكا الدوزيام اني خاطر نشوفوا برشا خوله في صغيراتنا يتوجهوا في الدوزيام اني يجي في التروزيام يقول لك لا بطل تحب نبدل فما شكون يخسر عام كامل نتاع القرايه نتاعها في جره سوء اختيار الشعبه اللي يمشي لها وعندنا برشا صغيرات يبدو متميزين ويختاروا شو غلط ولا ضغط موجود. من العائله ولا ضغط من الولي اذا انتم على هذايا بنيتوا التخمامكم ولا فكرتكم في مساعده التلاميذ في التوجيه بون احنا هاني قلت لك هي في البروغرام ان شاء الله باش نخدموا عليها عن قريب ولا دوبا تبدا السنه الدراسيه الجايه على اهميه التوجيه من الدوزيام اني احنا بالنسبه للنشاط نتاع غدوه ان شاء الله تو شوي اخر نعطي الكلمه قبل ما نوصلوا لزميلتي مباركه قبل ما نوصلوا التوجيه نتاع غدوه البرنامج نتاعكم هذايا نتاع الدوزيام اني هو المفروض يكون من اول السنه الدراسيه ويكون ب نقولوا احنا ايام معناها متعدده ماهوش نهار واحد مثلا مره في الثلاثيه تزيد والله ان شاء الله تو مبدئيا مازلنا ما عملناش معناها خممتوا فيه اي خممنا فيها ديجا احنا العام اللي فات اول ما حلت الغرفه نتاعنا صحيح في 2021 خدمنا جوست 4 شهور خاطر حلينا في بريسك في اخر سبتمبر خدمنا في بالي نشاط واحد مع التلامذه اما سنين الحمد لله مازال قدامنا الوقت قبل ما يوفى 2022 دونك ان شاء الله من سبتمبر اكتوبر يعني قبل ما يدخل 2023 مش نخدموا عليها الحكايه هذه انت اختصاصك شنو هو في القرايه قريتي شنو انا عملت هندسه اي معناها وانت وقت اللي اخترتي السيونس اخترت السيونس خاطر صحابي مشاو سيونس هذاك علاش تنصحيهم من منطلق التجربه نتاعك من منطلق التجربه صغيرات يسمعوا فينا ما تمشيش وين ماشي لصحابك انت اعطيني انت شنو تحب وما تحبيش امي تحبني نتعدى كذا كيفاش وانت شكون تحبي خاول والله اني بيدي ما كنتش عارفه روحي شنو نحب خاطر ما لقيتيش شكون يوجهك ولا يرشدك حتى معنا حتى في الدار ما عنديش مثلا شكون اكبر مني في الدار تعدى بالمرحله باش ينصحني تبعت اصحابي اساتذتك ما توجهتي لهمش والله الاساتذه لا الحقيقه ما اللي هما اقرب كانوا ينجموا يعاونوني على الاقل الاستاذ يبدا عارف المستوى نتاعك في وسط العام شنو ينجم حتى يوجهك ينصحك بون مش باش يقول لك حطي كذا واعملي كذا خاطر هو في الاخر القرار يرجع لك انت مي على الاقل يحطك على السكه هو يعرفك فيش انت قويه في العام في وسط العام ينجم يوجهك معناها هني من النصايح اللي نوجهوها لصغيراتنا التلامذه ما تلقاش بشكون تستأنس على الاقل مش ما تلقاش شكون يلزمك تستأنس باستاذك اللي يعرفك ويعرف قدراتك نمشوا لنهار 13 جويليا واليوم التوجيهي مباركة عسلامة ميرسي على الفرصة هذه اللي عطيتوا هنا باش نحكوا ونعرفوا بجي سي اي قبل كل شيء وبلاكسيون اورينتيني مباركة فريجة ممبر في جي سي اي حبينا نخدموا لكسيون هذه باش تعاون التلامذة قبل كل شيء سامحوني باش تعاون التلامذة وتحطهم في الطريق الصحيح كما نقولوا فيها خاطر هي الفترة هذه صعيبة على الاخر معناها عندهم برشا افكار كما قالت خولة معناها تحس بروحك من نواحي الكل يعني فما الوالدين يحبوا حاجة انت في حد ذاتك تحب حاجة سكور والمعدل نتاعك يفرض عليك حاجه اخرى. دونك يلزم توجه الاختيار نتاعك يكون صحيح. حبينا الاكسيون هذه تكون غدوه ان شاء الله 13 جويليه في معهد ابن منظور. ونشجعوا تلامذة الباك باش يحضروا السيكسيون السيسيون برينسيبال وكونترول، خاطر عملوا ندوات اما للبرينسيبال كها وحبيناها معناها تكون بعد نتيجه الكونترول باش يكون فما شكون يعاوننا في التوجيه ويرشدهم باش تكون مع شكون مختصين اي باش تكون معنا زادة مدام خمسة محرز اللي باش تحكي على الكوتي مورال كيفاش شنو هي الصعوبات اللي نجموا يلقوها كيفاش يخرجوا منها برشا مشاكل اللي نجموا يتعرضوا لها. وعندنا زادة قصة نجاح اللي باش تشجعهم برشا يعني من زميلنا في المنبر في جي سي اي. دونك المحتوى نتاع اليوم التوجيهي هذايا فما باش يجيبوا لهم مختصين يرشدوهم يعني في التوجيه بالضبط في الاختصاصات نتاعهم ولا هي معناها الفكره هذه ولا لاكسيون هذه اورينتيني هي من احنا معناها اللي مونبر نتاع جي سي اي هم اللي باش ينصحوا باش يحاولوا معناها هم اللي انيمي لاكسيون هذه لكن حبينا زاد يكون فما مرشد نتاع توجيه من اللي سي ابن منظور هو اللي باش يزيد يعاوننا ويوجههم هم ديريكتومون. نحبوا زادا معناها يسألونا دي أسئلة نعطوهم نصايح وش هي النصايح مثلا يقدموها؟ تفضلي خولة. لا جزت حبيت ان نزيد معناها معلومة كما تعرف في هو صحيح النشاط موجه لتلامذة الباك والباك نقوله باك يعني ما هيش مثلا باك ليتر أكهو إلا باك سيونس أكهو يعني بش يكونوا شعب مختلفة. دونك أنا من نجمش نوجه كلامي لشعبة واحدة أنا مش نحكي دو فاسون جنرال كما قلت لك إن شاء الله المرشد معناها اللي يعطي مصحة معناها الإدارة متاع معهد ابن منظور هم اللي يكلموه المرشد هذا بش يكون حاضر معنا معناها بالشراكة معه هو مع الليسي نقصد اليوم هذايا معناها تنظم هم اللي يكلموه المرشد هذا بش يكون حاضر. دونك حتى النصائح متاعها بش تكون موجهة لأي تلميذ ناجح في الباك كيفاش يتعامل مع دليل التوجيه مش ما هو خاص بتلامذة ابن منظور معناها باب مفتوح لتلامذة اللي مش في الباك الكل ومعناها مجانية يعني هي معناها لاكت هذه أي تلميذ معناها نجح في الباك ومازال حير يحس في روحه مازال مش عارف راح شي يحط ممكن حتى دليل التوجيه معرفش كيفاش يتعامل معاه كيفاش يقرأ شعب يختار كيفاش يحسب السكور بتاعه كيفاش يحط البلاصة خاطر حتى البلاصة مهمة على الأخر يعني ما دونك احنا غدوه ان شاء الله هذه كل معناها الحاجات الفلو نحبش نحاولوا نوضحوها وهذا هو كما قلت لك ديما يعني الجورني موجهه لجماعه الباك الكل مانيش باش نخص بالذكر معناها الباكليتر ولا الباك سيونس ولا الشعب الاخرى النصائح باش تكون موجهه للناس الكل وان شاء الله نخرجوا بالافاده معناها ويصير وقتاش تنطلق اليوم من 8:30 ان شاء الله قداش من ساعه ساعتين ثلاثه هكاك انتم اخترتوا الموضوع ذايا متاع اليوم ذايا يعني اللي هو خاطركم أكيد اللي شفتوا فما حيرة هكا من واللي كما كانت تحكي هكا قطحنا فيها احني ما نطحتوا فيها انتم احني يعني. تعدينا بالمرحلة هذه الكل يعني ممكن ما لقيناش شكون ينصحنا وإلا حبينا احني ننصحوهم ونكونوا معاهم معناها كل كسوة نصائح ولا تعطي معلومات معناها تعدينا بالمرحلة هو معناها الإحساس متاع اللي انت تكون خارج من الباك وحاير وتعديت بعام كامل ستريس وضغط من نواحي الكل هكا علاش قلت لك نركزوا على الجانب هذاك برشا ونحاولوا معناها نعاونوهم لو ماكسيموم يعني نفسيا الجانب النفسي الجانب المعرفي معناها الجوانب الكل اذا شكرا لك خولة على الحضور شكرا لك مباركه زميلكم زاده معنا البرة يعطيكم الصحه وشكرا على المبادره هذه نفرحوا برشا كيبدا فما مبادرات شبابيه كيما هكا وخممتوا في صغيراتنا مرحبا بالناس الكل اللي نجحوا في الباك الكل ساعه قبل كل شيء ربي يوفقهم هم مبروك عليهم النجاح والله نحبوهم يحضروا معناها اللي عنده شكون في الباك زميله من يعني يجوا مرحبا بهم من ليسيات الكل شكرا لكم شكرا لكم على الحضور كانت هذه فقره داخل اسوار المدارس كانت حاضره معنا رئيسه الغرفه الفتيه الاقتصاديه بقبلي خوله السويعي ومباركه فريجه اللي هي عضوه في الغرفه هذه مازال برنامجنا متواصل رادار الاف ام حتىش للعشرة ونص نجم تطلبونا على 75 493 859 نخرجوا فاصل وهنا راجعين جربتش مرة وانتي غصة في الدك اللي خلت بالغصة مصير ويتمنك يشوفك تنجح وتفرح قلبه القاسي يتجرح ما تبقى له حتى بنية باش يلعب بهواك وانتي جربتش مرة تكون مغسك سرسك تعمل اللي تحب وتحبش كل اللي يستنك غايب بيع يوم شدتها تستنى في وحدتها ما لتنى حبيب اكبر ومش باش يستنك مأكد لك ما جربتش في قلبك وما تعذبتش مأكد لك ما جربتش في قلبك وما تعذبتش متخبي عيني الشمس وما تكذبش ليهان عليك غدوة مكتوب وميهون متخبي عيني الشمس وما تكذبش ليهان عليك غدوة مكتوب شان يوتيوب نبزة وميديا وينتجوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. نبزة وميديا أبوني إذا أنت ركبتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزة وقفل تبعنا وخليك محفل I رادار الاف ام راو 7:10:27 وصلنا لختام مشوارنا معاكم في رادار الاف ام. كما سبق وحكينا على الانتشار الفيروس الكوفيد، ردوا بالنا على رواحنا. اليوم كان حاضر معنا سيد علي الحداد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية بقبلي، وعطانا نسب الحقيقة مفزعة وأرقام مفزعة جدا، أعطانا مجموعة من النصايح. ردوا بالنا على رواحنا، ريحة الأرقام ذي العباد اللي جت حلت، فمع عباد ريحة ما جتش حلت، ردوا بالنا نخافوا على رواحنا ونخافوا على الناس، واللي يلقى روحها مريض مثال شي يخلي روحها في الدار يستحفظ، يتصرف طريقة أي طريقة ينجم يقضي بها، يجيب له يجيبوا له شكون من بعيد، يكلم جار، يكلم حتى تاكسي ويمد الفلوس في القضية، يتصرفوا تصرفوا تصرفوا وما تخرجوش تضروا غيركم. أكد سيد علي الحداد اللي التحليل، فما تحليل يبدأ مريض الشخص يمشي حلل يطلع سلبي، أعطانا السبب، يقولك بعد ما تفوت 5 أيام من المرض متاعه التحليل ينجم يخرج سلبي، خاطر بعد 5 أيام ينجم الإيجابي راهو إيجابي ما فيش شك، خرج إيجابي راهو إيجابي، أما السلبي بعد 5 أيام راهو ينجم يكون مريض ويخرج سلبي. لذا ملي يشوفوا الأعراض علينا، وذا كلام سيدة علي الحداد، ملي تلقى روحك مريض عندك أعراض الكوفيد في ساعة سارة تعمل التيست باش تخرج النتيجة الصحيحة بتاع التحليل. واللي يتشكك في روحه وتخرج النتيجة سلبية ينجم يعمل تحليل مخبري، يعمل تحليل مخبري باش يتأكد من المرض إن كان مريض ولا. ونرجو السلامة للجميع. كانت حاضرة معنا في فقرة داخل أسوار المدارس رئيسة الغرفة الفتية الاقتصادية بيقبلي السيدة الأنسة خولة السويعي، ومع مباركة فريجة اللي هو عضوة في الغرفة هذه، وحكينا على التوجيه ما قبل البكالوريا والتوجيه الجامعي، واللي غدوة نجموا يتوجهوا صغيراتنا اللي نجحوا في البكالوريا فما يوم توجيهي من تنظيم الغرفة الفتية مع المعهد الثانوي ابن منظور في المعهد من 8:30. ما بقالي كان نقول لكم ربي إن شاء الله يرحمنا وربي يرفع علينا الوباء والبلاء. استحفظوا على رواحكم، استحفظوا على غيركم، استحفظوا على العباد اللي تحبوهم، رد بالكم على رواحكم، ألبسوا الكمامة، التزموا بالتباعد، أعملوا الجيل، احموا رواحكم واحموا غيركم. ما بقالي كان نقول لكم بقية أسبوع موفقة، واستنوني في حراير نفزاوة نهار الجمعة 8:30. وقالي كنقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.